أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع خلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في زفرة غضب عارمة، وفي أنات حزن وثورة كبرياء، يعلن الشاعر غازي القصيبي عن انقطاعه عما كان يتصل به من ذكريات ومواقف وأيام عاشها في ظلال قصة من قصص حياته العابرة، فيبدع قصيدته رحيل، وكأنه بهذا الرحيل لا يرحل عن مجرد حب، ولكن عن فضاء شاسع ضمه مع قوم وأهل وعشيرة. يقول القصيبي: سأرحل عنكم لا العيون غريقة بدمع، ولا في القلب أنة موجعي، سأمضي بعيدا عن ربوع منحتها شبابي ووجداني وشعري وأدمعي، ولن تر مني غير إخلاص عاشق، ولم أر منها غير غدر مروعي. تبدد وهم كنت أسقيه من دمي، وأغذوه من روحي وخفقة أضلعي، ولاحت لعيني الحقيقة بعدما توارت طويلا خلف أسوار برقعي. أطلي ثعابين الشقاء ومزقي ضلوعي، وعيثي في شباب المضيع، ودونك دمعي فاشربيه، ودنسي بقايا إبائي، واستبيحي ترفعي. ويا عاصفات اليأس بابي محطم، فهبي كأنفاس الجحيم وصبعي. ويا زورق الأقدار جئت، فقم بنا نطوف في ليل من التيه مفزعي. أيا بنت أمسي أسفر الغدر فجأة كصوت نعي كاد يخرق مسمعي، يودع غيري بالمحبة، فاهنئي بنصلك في قلب الشقي المودعي. وكأنما يصور الشاعر الراحل غازي القصيبي في هذه القصيدة كيف يرحل الشاعر ويغيب، كأنها كانت نبوءة سابقة لرحيله وهو يقول عن نفسه: مر بالكون غريبا ومضى يدفن في المجهول أياما قصيرة، مغرقا في لجة الموت أمانيه الكثيرة. فإذا ما جمع الليل الندامة وسرى في الأفق لحن لم يداعب أذنيه، وإذا ما انتظر الصحب على شوق لقاء وأطل الفجر مشدوها كمن ينعى حبيبا، أخبريهم أنه مات غريبا. يا ابنة الفتنة قد مات الحبيب، مات من ذوب في سمعك ألحان الخلود، مات فابكيه ولكن بالحنين، في جلال الموت ما أتفه دمعا وأنين. افتح الشرفة في وجه المساء واحضني ما فيه من صمت وأطياف شقاء، وإذا ما حان ميعاد اللقاء فأضيئي شمعتين وقفي مغمضة عينيك في سحب البخور. طالعيه فهو من آفاقه يرنو إليك، عانقيه وخذيه من هوى في شفتيك، وإذا ما أطفأت شمعته ريح الشتاء فافتحي عينيك، ما أقسى اللقاء، إنه مات وما كان هباء في هباء. مات في الظلمة لم يشعر به حتى المساء، فكأن الشوق لم يورق دعاء في جفونه، وكأن الليل لم يثمل على رجع لحونه. أيها الناس قفوا، فالميت شاعر، كفنوه بالأزاهير وبالورد المندى، ادفنوه في رحاب المعبد المهجور في ظل السكينة، إنه قد مل ضوضاء المدينة. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.